عارف انت العلاقة الحرام دي وترك الصلاة ده وقولك لمامتك وباباك اوف بقى يوه، ولما تحب تقفش على حد ان انت مش عايز تسمع النصيحة الدينية بتاعته، فتقوم قايله تقومي قايله انا مش مقتنعة اصلا باللي انت بتقوله، وخلي بالك ده تشدد، تقول على حاجة سنة تشدد، عارف بتودي نفسك داهية. هو مش فارق معاه قلبه، مش فارق معاه، هو مش معتبر ان هو عايش في الحياة في امتحان اسمه امتحان تحقيق العبودية والوحدانية عشان ندخل الجنة او النار. لا، هو عايش عشان هو يحقق ذاته ويبقى انتربرينور، انتربرينور على نفسك في دين، امسك نفسك انت رايح فين.